بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة، الجزء الثاني، الصفحة 29، الوقفات التدبرية. أولا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. السؤال: كيف يستدل بالآية على استحباب السحور؟ نقول: الأمر الوارد في هذا وهو أمر إباحة واستحباب، والسحور سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعله وأمر به وحث عليه أصحابه، وفيه التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأكل والشرب والنوم والاستجمام للجسد ينبغي على الإنسان أن يحتسب من هذا لطاعته، حتى تتحول عادات الإنسان إلى عبادات. لذا القاعدة تقول: عادات العارفين عبادات، عادات العارفين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. فعلى الإنسان أن يعظم النية. ثانيا، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر الشهر الصيام. السؤال: ما الذي يدل عليه ذكر الاعتكاف بعد الصيام؟ الجواب هو دلالة الاقتران، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أمر الاعتكاف عند ذكر الصيام، فدل على أن الاعتكاف يكون مع الصيام. ثالثا، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء، كما قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا يكون الاعتكاف إلا لا بخلوة ولا غير خلوة، لا في غار ولا عند قبر ولا غير ذلك مما يقصد الضالون السفر إليه والعكوف عنده كعكوف المشركين على أوثانهم. السؤال: هل يصح اعتكاف في غير المساجد؟ استخرج الدليل من الآية. إذن هذا نص صريح أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد، وهو أن الإنسان يحبس نفسه في هذا المسجد على طاعة الله تعالى. رابعا، تلك حدود الله فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها. فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه، والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها. السؤال: لماذا نهى الله عن قربان حدوده المحرمة بدل من النهي عن فعلها؟ نقول: ربنا جل جلاله قد نهى عن فعل الشيء وعن القربان منه، لأن القربان من الشيء قد يوقع المرأة فيه، والإنسان لا بد أن يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال. خامسا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لما ذكر سبحانه الصيام وما فيه عقبه بالنهي عن الأكل الحرام المفضي إلى عدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه. لما ذكر سبحانه الصيام وما فيه عقبه بالنهي عن الأكل الحرام المفضي إلى عدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه. إذن لا، يقول هنا السؤال: ما علاقة النهي عن أكل الحرام بالصيام؟ هذا فيه تنبيه على أن الإنسان حتى تقبل عباداته لا بد أن ينمي جسده بالحلال، فأنت تتعبد الله بقلبك وقالبك، فإذا نما هذا الجسد من الحرام لن تقبل العبادة. وربنا قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فدل على أن شرط العمل الصالح أن الإنسان يكون أكله من الطيبات لا من المحرمات. سادسا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها. اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك وأنه محرم عليه أخذه. السؤال: من محافظة الصائم على صومه ابتعاده عن الرشوة؟ وضح ذلك من سياق الآيات. ربنا لما ذكر آيات الصيام وجاء هذا دل على أن الإنسان عليه أن يحذر الحرام وأن يحذر طرق الحرام، وأن الجسد إذا نما من سحت فالنار أولى به. سابعا: واتقوا الله لعلكم تفلحون. من اتقى الله تعالى تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه وانكشفت له دقائق الأسرار حسب تقواه. نعم، السؤال: ما ثمرة التقوى؟ أقول: التقوى لها ثمار عظيمة، وأنها سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. ومن منافع التقوى العلم، أن الإنسان يتعلم ويعلمه الله تعالى ويفسح له في الخير ويدله إلى فعل الطاعات. معاني الكلمات: الرفث الجماع، لباس سكن وستر عن الحرام، تختانون تخونون فتقعون في المعصية، باشروهن جامعوهن، حدود الله محرماته ومنهياته، وتدلوا تدفعوا. العمل بالآيات: أولا، اكتب خمسة من أضرار الرشوة على الفرد والمجتمع وأرسلها في رسالة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ثانيا، تعاون مع غيرك لاسترداد حق مسلم أخذ بسبب الرشوة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ثالثا، تذكر مسلما أخطأت عليه واعتذر منه ولو برسالة حتى يحبك الله سبحانه. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. إذن على الإنسان لا يعتدي على أحد، لا على ولد ولا على زوجة ولا على جار ولا على أي أحد. لماذا؟ فربنا جل جلاله نهى عن الاعتداء، قال ولا تعتدوا، ثم علل هذا بقوله إن الله لا يحب المعتدين، بل إن الإنسان يسعى إلى محاب الله فيؤدي الأعمال التي ينال بها محبة الله تعالى. التوجيهات: أولا، الغاية من إنزال الشرائع ووضع الحدود تقوى الله عز وجل، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ثانيا، لا تقترب من الشبهات فتقع في الحرام، تلك حدود الله فلا تقربوها. ثالثا، احذر أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. عصمنا الله وإياكم من كل شر، ورزقنا الله وإياكم كل خير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.